عقلكم بعد طول سنين، راجع عقلكم وبقلبي حنين، راجع عقلكم بعد طول سنين، راجع عقلكم وبقلبي حنين. منكن أنا بدم كل الخالدين، تعطرت بدم كل الخالدين. صوت اسمعي، أنا حاملي قلبي معي، من عتم هالليل طلعي، فجر الحقيقة طل، نار الظلم رح تنطفي، يا حزن بكفي اختفي، يا جفن ما بعمره غفي، سهران حامل كل. يا أرض أنا صوت اسمعي، أنا حاملي قلبي معي، من عتم هالليل طلعي، فجر الحقيقة طل، نار الظلم رح تنطفي، يا حزن بكفي اختفي، يا جفن ما بعمره غفي، سهران حامل.